حصريا على موقع djkimo.com. عشقي هو الخلاني عيدالي لم الحنين والفي مش سائل بحالي يا شوقي شوق السنين ورحيله ما يغيرني برحيله زاد الحنين واللي زاد علي سؤالي أبقى لمين ويلي ويلي ويلي والفي هادت لحالي ويلي ويلي ويلو حال المنجبر ويلو انكسار الشعوري غيرك بموج البحر نسأل البحر ما يجاوب نسأل الليل وش صاير بنجوم رحت لبعيد ويلي ويلي ويلي والفيا هادت لحالي ويلي ويلي ويلي ويلي كسر الخاطر ما يهون ما باله بالحصلي نسأل العالي بعطفه يترحم بأحوال واللي يعاني من الجرى قارب مكسور الشراع واللي حبيبه هاجر ما ينحس دع الضياع ويلي ويلي ويلي والفيا هادد لحالي ويلي ويلي ليلي ليلي ليلي ليلي حصرياً على موقع djkimo.com.